يستحق الأجر شيء؟ إذا نصح ولم يقبل يستحق الأجر. صلى الله عليه وسلم. كشارب الخمر وغيره من عصاة المعلنين وقاطع الرحم والعاق إذا عرفت معصيته استحق الأجر إلا أن يتوب. أحسن الله إليكم يا شيخ، على نظركم يعني الدخان هل من الكبائر ولا؟ لا منكر، أما الكبائر ما حنظر، لكن منكر لما فيه من مضار عظيم. أحسن الله إليك، هل تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر؟ نعم. لا ما يقول. والصبيان على الصبيان أحسن الله إليك. محل نظر، محل اجتهاد قضاة. المروءة المطلوبة بالشهادة مثلا الأخوان. المقصود يكون عدل بس، هذا المحل، يكون عدل معروف بالاستقامة. لكن لو مثلا أنه مثلا ناكل في الشارع أو أنه إذا كان في بلدهم أو شيء. إذا كان عندهم سوء، إذا كان في بلدهم مهم بخالفهم ويتحرجهم ما في بلد مهم السنك. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. رواه البخاري. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر، متفق عليه في حديث طويل. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف، وصححه الحاكم فأخطأه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وقال إسناده جيد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مثله، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الحديث الخمسة كلها تتعلق بأمر الشهادة. الحديث الأول يقول عمر رضي الله عنه إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ينزل فيهم الوحي ويعمل بما جاء به الوحي وعلى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة الرسول انقطع الوحي، وإنما نأخذهم الآن بما ظهر لنا من أعمالهم في تمام الأثر. فمن أظهر خيرا أمناه وقربناه، ومن أظهر شرا لم نأمنه ولم نقربه. والمقصود من هذا أن العمدة في الأمور على ما ظهر من أعمال العبد، فمن أظهر الخير وأظهر العدالة والاستقامة قبل الشهادة وأمن، ومن أظهر خلاف ذلك لم تقبل الشهادة ولم يؤمن. الحكم على ما ظهر من العبد من أعماله وسيرته. والحديث الثاني عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر. حديث بكرة رواه الشيخان الصحيحين. النبي عليه السلام قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ كررها ثلاثا. ولا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وقول والدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهد الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكن. هذا يبين لنا عظم خطر شهادة الزور، ولهذا كرر التحذير منها بعد الشرك وقول والدين، فدل ذلك على أنها من أخبث المنكرات ومن أكبر المنكرات، لما يترتب عليها من أخذ الحقوق بغير حق، سفك الدماء بغير حق، إلى غير هذا من المفاسد كثيرة. قال الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فقرن الله قول الزور بالشرك كما في الآية الكريمة وكما في هذا الحديث، فدل ذلك على وجوب الحذر منها، وأن الواجب على كل مسلم أن يحذرها ويتوب إلى الله مما سلف ويتحرى الصدق في كل شيء. حديث ابن عباس أنه قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. الحديث ضعيف، والمقصود أن معناه صحيح، يجب على الشاهد التحرى، وأن لا يشهد إلا بحق وعلى بصيرة إلا من شهد بحق وهم يعلمون، ليحذر التساهل حتى لا يكون شاهد زور، لا بد يكون على بينة فيما يشهد به، وإلا فليدع. أما الحديث الرابع والآخر هو يدل أنه لا بد من أنه لا بأس بالشهادة باليمين والشاهد. لا بد لا بأس في الحكم من الشاهد واليمين. فإذا شهد شاهد ثقة في مال لا بأس يحكم بالشهادة مع يمين صاحب الحق. فإذا اختصم شخصان هذا يقول إني اشتريت هذا بكذا وكذا والآخر يقول بكذا وكذا ومعه شاهد فإنه تقبل يمينه. قال إذا قال شهدت منك هذا البيت بكذا بعشرين ألفا ولكن يقول لا بأربعين ألفا ومعه شاهد ثقة تقبل شهادة باليمين وهكذا غيرها من السر. المقصود الحكم بالشاهد اليمين في أمور المال لا بأس بذلك لهذا الحديث الصحيح وما جاء في معنى. وفق الله الجميع. حديث ابن عباس قضاء باليمين والشاهد في الأموال فقط لا غير أحسن الله. نعم الحدود لا بد شهودها الحدود الزنا أربعة شهود لا بد والشاهد غير السرقة وأشباهها لا بد مشاهدين. الفرق بين قول الزور وشهادة الزور معنى فيكم يا الله معنى واحد. الآيات تحمل على ماذا؟ وشهدوا ذوي عدل منكم بين لم نعم تحمل على ماذا عفى الله عنك؟ على العموم. والسنة تفسر القرآن والسنة تفسر القرآن جاءت السنة القرآن بشاهدين ورجل ومرأتين وجاءت السنة برجل ويمين هذا بإذن ذلك. الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك. هل يلحق اللواط بالزنا في عدد الشهود؟ لا بد من أربعة هو أقبح من الزنا. نعم أقبح من الزنا. معروف شهادة الزور ثم ثاب وآتى بعد لكي يشهد هل يحذر منه؟ إذا عرف التوبة لا بأس. وإذا حذروا منه أنه كان صادقا إذا عرف التوبة النصوح لا بأس. رجل أوقف بيت مكون من دورين مفصولة وأوصى بأن فيه أضحية واحدة له ولوالديه والباقي يصرف في أعمال البر وله ولد مريض وفقير هل يجوز أن يسكن فيه؟ يدخل في أعمال البر يدخل في أعمال البر لكن سيسكن وله يعني قوله الباقي في عمل البر ما نقول أنه يعطى ما يستأجر به هذا يرجع إلى القاضي يرى أسكان فيه ويرى أنه يؤجر ويعطى منه قد تكون أجرة كبيرة يعطى منه ما يشد حاله قد تكون أجرة متوسطة لكن الإشكال في أن الموصي قال الباقي يصرف في عمل البر فهل صلى الله عليه وسلم قيل لهم من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك ثم من قال أباك قال ثم من قال الأقرب فالأقرب فكونه يسكن لا حرج لا يشك إذا كان قدرة يناسب أما إذا كان ما يناسب يؤجر على غيره ويعطى إساءته يتناهى والله عنك قول الشارع احتجب الله عنه كناية عن منعه له من فضله وعطائه ورحمته القاعدة بالصفات كما جاء لا نعولها لكن الصنعان يعفى الله عنك يعني استجب الله الحاجة كما جاء في الحديث لا يزيد ولا ينقص كما على وجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى لا يعلم كيفيته الله سبحانه وتعالى وهذا يعني هروب عن إثبات هذه الصفة يعني نقول كما قال النبي يكفي عفى الله عنك. حديث قدسي لفظه ومعناه من الله عز وجل. نعم. باب الدعاوى والبينات. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعا ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه. وللبيهقي بإسناد صحيح البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. رواه البخاري. وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإن اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم. وعن الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه كلها تعلق بالدعاوى والبينات. الشرع المطهر بين أحكام الدعوى وكيف يحكم القاضي من الخصوم، وأوضح قاعدة عظيمة يسير عليها القضاة، وهي أن الدعوى إنما تقبل بالبينة، فإذا لم يكن لديه بينة فليس له إلا يمين خصمه. ولهذا قصر لا يعطى الناس بدعواهم لابدعى الناس من جماع رجاله وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. فإذا ادعى دعوة ليس له بينة فله اليمين على خصمه، أن ما ادعاه به غير صحيح. فإذا قال إني أطلب كذا وكذا أو شرى مني كذا وكذا، يقال هات البينة، فإن أحضرها وإلا فله يمينه أنه لا حق له عنده، أو لا لم يشتري من كذا أو ما أشبه ذلك. لباس الباقي توضح المعنى زيادة، البينة المدعي ولم ينكر. وهكذا حديث الأشهد، فإن في روايته أنه قال له شاهدك أو يمينه، فقال الأشهد يا رسول الله إذن يحلف ولا يبالي، فقال من حلف على يمين صبر وفيها كاذب لقي الله عليه غضبان. حديث أبي أمامة من اهتضع حقا من فيه فقد أوجب الله له النار وحرمه الجنة. قال الرسول وإن كان شيئا سيرا، قال وإن كان قضيا من أمرك. هذه يفيد الحذر من المال الفاجرة وأن خطرها عظيم. فإذا كان عنده حق فلا يستقل عدم وجود بينه عند صاحب الحق، فإن صاحب حق قد يتساهل ولا يشهد أو قد يموت شهوده، فلا يجوز للإنسان أن يجهد الحق وهو يعلم أنه حق ولو ما عند صاحبه شهود. يجب أن يعتني بالحق، لأن الله جل وعلا أوجب على العباد أداء الحقوق عدم الظلم. فالذي يجحد الحق وهو يعلم أنه عنده حق يكون ظالما، ولا يجوز أن يستغل عدم وجود بينة عند المدعي. حديث ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم على قوم اليمين فأسهموا فأسرعوا، كل واحد يريد أن يحلف فأمر يسهم بينهم، يقرأ بينهم أيهم يحلف. هذا في سورة حق يكفيه يمين واحد منهم، فإذا أسرعوا يسهم بينهم يقرأ بينهم حتى يتقدم اليمين من ترد له القرعة في اليمين. وهذا يحتاج إلى تأمل، لأن اليمين إن كانوا مدعين عليه كل واحد يحتاج إلى يمين حتى ينفي ما ادعي به. هذا ينظر يتأمل في أسباب القضية، يراجع أسباب القضية إن شاء الله في الدرس الآتي. نعم. البينة الشاهد فقط، وإنما البينة كل ما يبين الحق. إذا عند عدم البينة عند عدم الشهود، إذا وجد ما يبين الحق أخذ به البينة كل ما أبان الحق، إذا وجد ما يدل على ثبوت الحق أخذ به. طلع عنك ذكر أشياء من الشخص المدعى عليه باليمين يا شيخ. نعم. هل مجرد الدعوة، يعني إذا ادعى شخص على آخر بدعوة وليس له بينة، هل تلزم خصمه بأنه يحلف؟ نعم، بس مجرد إذا دعوة، إذا طلب ذلك، إذا طلب مدعي ذلك. أما إن سمح فلا يلزم، إن سمح عن اليمين فلا بأس، لكن إذا طلب قال أم يحلف ولا يعطيني حقي له اليمين. طلع عنك الشارح ذكر سبب ورود الحديث صنعان، يراجع إن شاء الله. نعم. إذا نكل المدعى عليه عن اليمين هل يبقى عليه مجرد أن يكون؟ نعم، إلا إذا رأى ولي الأمر القاضي رد اليمين على المدعي الكهمة، لأن المدعى عليه قد يكون ناسي ما يضبط شيء وما عندي خبر. ليه قاضي رد اليمين على المدعي؟ صلى الله عنك. القاضي إذا عرف الحق عند شخص معين هل له أن يحكم بهذا أو لابد من البينة؟ لابد من البينة ولو كان يعرف الحق، لكن لا يحكم خلاف ما يعلم، لا يحكم خلاف ما يعلم، ولكن لا يحكم بعلمه. خلاف ما إذا عرف أن الحق لهذا بعينه لا يحكم بعلمه، يطلب البينة ولكن لا يحكم بخلاف علمه. القاعدة عامة في كل الدعاوي شيخ. قاعدة عامة. نعم. في كل الدعاوي. هكذا عممها النبي صلى الله عليه وسلم. يكون من الشهود. نعم. إذا كان يعلم يكون من الشهود. عند غيره. عند غيره. يحيل إلى غيره. نعم. في هذا الموقف البين صورة أو كاميرا فيديو. ها؟ يعني إذا كان في الموقف يعني من هذا البين صورة أو كاميرا فيديو، الرجل أتى بصورة يعني. هو الشيء اللي يبين الحق، الذي يبين الحق ويوضح أن المدعى عليه الحق وأن المدعي صادق، فالحمد لله. قد تكون أشياء يستنتج منها القاضي أن الحق ثابت بأمارات ظهرت القاضي، إما من إقرار المدعى عليه أو شهادات أخرى لكنها غير كافية، يحلها معها المدعي الشاهد الواحد كما يحلها مع الشاهد الواحد. صلى الله عليه. إذا لم يوجد التحاليل المخبرية لشرب الخمر، هل يعتبر بينة هذا ولا قرينة؟ صلى الله عليه. إذا وجد مع رائحة الخمر أو قيء الخمر مثل ما في الصحابة. إن شاء الله العافية. وإذا لم يوجد التحاليل فقط لا غير. التحاليل قد يكون قد يتولى ناس ما هو يقبل. عفى الله عنك النذر، عفى الله عنك إذا مات صاحب النذر هل للورثة أن يقبلوا هذا النذر عليه؟ من مات وعليه صام عنه وليه. هذه إذا مات وعليه نذر فهو عليه جزاه الله خير. يلزمهم عفى الله عنك أو ما يلزمهم؟ لا ما يلزمهم، مستحب لهم. ولا تزر وزرة وزرة أخرى. عفى الله عنك الحين تفعل مصحف عفى الله عنك، بعض الناس يقول ما لها أصل، ما لها ليس له وصل. إذا كان من تعظيم الشيء هذا. لا ليس له وصل. اليمين ما لزم فيها مصحف. اللجنة الدائمة في فتاوى. ما لزم ما عليه دليل يلزم على المصحف. لا. لكن لو على المصحف يكون أشد عليه، أشد خطر. صلى الله عليه. الله على الظالمين. الظلم هنا ما المقصود به؟ الظلم إذا أطلق المشركين. الشرك والكافرون هم الظالمون. نعم. إذا أطلق الظلم فهو الشرك. لأن أعظم الظلم لا يقصد به ظلم الإنسان لنفسه، لا أطلق، لا يطلق بالشرك. ولا تحسب أن الله غفل من الظالمون، والكافرون هم الظالمون. لا تؤمن إلا ما ينفع، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والمعاصي ظلم، لكن أعظم الظلم الشرك. وفي هذه الآية أحسن الله إليك، وفي هذه الآية لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين؟ يخشى أن يعمهم، يخشى يوم من الأصلاح، لكن الأصل هو الكفر. أصل شريح وعلي، هل صحيح عفى الله عنك لما اشتكى علي عند شريح أن اليهودي سرق درعة، هل هذه صحيحة عفى الله عنك؟ يحتاج مراجعة، ما يحضر سند هذا. أصل الله إليك. الحديث الذي رواه علي غضبان هذا لشدة الأمر، من باب وعيده، من باب وعيد والتحذير مثل سائر المعاصي. وعن نبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رجلين اقتسما في دابة وليس لواحد منه بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه، وقال إسناده جيد. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبري هذا بيمين ناثمة تبوأ مقعده من النار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفه. متفق عليه. وبالله توفيق. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذا حديث ابن موسى فيه الدلالة على أن الخصمين أو أكثر إذا اختصموا في عين وليس لهم بينة تقسم بينهم، لأن يدعيها من هي في يده. إذا كانت في أيديهما أو في يد شخص لا يدعيها فإنها تقسم بينهم، إذا كان لا بينة لهما فإنها تقسم بينهم. فإن تشاحوا فإنه يحلف من يقرأ بينه بالحلف ويستحق كما تقدم في حديث أبي هريرة إن حرني على قوم اليمين فأسرعوا فرأي السهم بينهم أيهم يحلف. فإذا استحقوا كل واحد يقول أنا هي عين مالي وأستحقها فإنهم يقرأ بينهم فيحلف من يريد.